خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته وصحابته والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم القرآني البهيج في شرح الجزء الثاني من كتاب التجويد المصور لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد حفظه الله. خير بداية لهذا المجلس المبارك آيات من كتاب الله عز وجل يتلوها فضيلة الوالد المقرئ الشيخ أحمد خليل شاهين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القراءة للإمام أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وهو من التابعين، توفي سنة 130، وفيه خلاف في وفاته، وعمر إلى أن بلغ 90 سنة رحمه الله تعالى، وهو من القراء العشرة، وهو شيخ الإمام نافع رحمهم الله جميعا، ونفعنا وإياكم جميعا بكتاب الله سبحانه وتعالى وجعلنا من أهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ورا. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكلية المعرفة الجهة المستضيفة لهذه الدورة المباركة كلمة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وبعد، بداية ترحب كليات المعرفة بهذه المناسبة الكريمة والتي تتشرف الكليات بأن تكون محضنا لمثل هذه الأنشطة سيما وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. فباسم كليات المعرفة بدءا من رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام ومنسوبي الكليات نرحب بكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة وأن ينفع بها. حقيقة كليات المعرفة تتشرف باستضافة مثل هذه الأنشطة والتي تعتبر من أشرف الأنشطة فيما يسمى بخدمة المجتمع، و تسعى حقيقة كليات المعرفة أن يكون للقرآن دور في أنشطة الكلية والكليات الرئيسة سيما ونشاط الكلية الرئيسي هو التعليم. حقيقة نسعى في كليات المعرفة أن نستقطب الطلبة المتميزين، ولا شك أن أكثر تميز أن يكون من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقرأ كثيرا أن هناك دراسات تذكر أن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من أبرز سمات الطلبة المتميزين، ولذلك ولله الحمد تسعى الكلية أن تستقطبهم وتعطي أيضا ميزات لحفظة كتاب الله أن يكونوا ضمن طلبات الكلية في هذه التخصصات النوعية في الطب البشري والصيدلة السريرية والتخصصات الصحية والتقنية، لإيماننا بأن حفظ القرآن سيكون له تأثير أساسي ومباشر في سلوك هذا الطالب، سيما أنه سيكون ممارس صحي يؤتمن على صحة الناس وعلى أعراضهم وعلى، وهذا من أعظم النصح للمسلمين. فحقيقة نسعى ونتشرف أن يكون هناك اتفاقية مع جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة الرياض، تعتبر من الأمور التي تفخر بها الكلية، كما تفخر أن من ضمن الطلبة من هو حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولله الحمد هؤلاء الطلبة حفظت كتاب الله هم من الطلبة المتميزين دراسيا في الكلية، وهذا شرف للكلية أن يكون من حفظت أو أن حفظت كتاب الله كلهم من الطلبة المتميزين دراسيا، وهذا لا شك أنه من أثر حفظهم لكتاب الله وتطبيقه على حياتهم. عموما نحييكم جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدورة دورة مباركة، وإن شاء الله أن الكلية يعني ترى ثمرات بركة هذا النشاط على نشاطاتنا الأخرى، وندعو لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمة الآن لفضيلة المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض فضيلة الشيخ إبراهيم بن حمد الهدلق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. نخشى أن تكون الكلمات تأخذ جزءا كبيرا من لقائنا اليوم، لكن لعلي أختصر كلماتي في البداية بالشكر والعرفان لهذه الكليات المباركة التي عقدت شراكة من 3 سنوات مع الجمعية، ولله الحمد في التعاون، وكما أشار الدكتور زكريا كذلك بمنح من الجمعية للدراسة في هذه حسب الشروط والضوابط. ثم الشكر كذلك والعرفان لشيخنا الدكتور أيمن على مجيئه وترحيبه، فالجمعية وأبناء الجمعية ومشايخ الجمعية شرف لهم أن يكونوا كذلك تلاميذ على هذا الشيخ المبارك، وجهوده الإعلامية لا تخفى على الجميع. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في رحمته بطاعته. الأمر الثاني كذلك وصيتي أن نقول أن هذه الجمعيات المباركة المنتشرة في هذا قامت بدور منها، وكذلك نطمح بأن يقوم بالدور أكبر من ذلك، والتميز في كذلك خدمة هذا الكتاب هو الهدف الذي تسمو إليه الجمعيات. انتشار الحلقات هذا هدف من الأهداف، والهدف الثاني ألا وهو التميز، وما دورتنا هذا اليوم إلا من التميز في تلقي هذا العلم مشافهة وتلقي هذا الكتاب العظيم من مشائخه، وما أنتم إلا مشائخ كذلك تدرسون على هذا الشيخ المبارك، وكذلك طلابكم سيتلقون بإذن الله تعالى منكم ما تلقيتم من مشائخكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يسدد وأن يعيننا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. فالله الله أحبتي في الله، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذه الوسائل إنما هي وسيلة، والغاية ألا وهو رضا الله وإعانة الله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فيكون حبلنا بالله متصل ولا ينقطع، وإلحاحنا على الرب سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدورة وهذه المشايخ، وأن ينفع بنا من تحتنا من طلابنا وكذلك. وما أنا إلا خادم من خدام كتاب الله سبحانه وتعالى وإخواني الذين هم يقومون بهذا العمل. نسأل الله للجميع السداد والتوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. شيخ مقرأة جامع الملك خالد فضيلة الشيخ المقرئ عدنان ابن عبد الرحمن العرضي له كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، يتفضل بإلقائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النيرة، حي الله فضيلة الشيخ دكتور أيمن رشدي سويد، وحي الله فضيلة الشيخ إبراهيم الهدلق والشيخ الشيخ سالم العلياني والشيخ عبد الحكيم الرشيد وبقية، وفضيلة الشيخ المقرئ أخي الأكبر الذي أستفيد منه قبل العلم العمل، واستفيد السمتة، واستفيد كريم الأخلاق فضيلة الشيخ أحمد خليل شاهين. وحي الله جميع الإخوة الحضور الذين هم الركيزة الأساس في اطراد هذه المناشط واستمرار هذه المناشط، فشكر الله للجميع قدومهم، وشكر الله للجميع مشاركتهم، وشكر الله للجميع يعني حرصهم على حضور مثل هذه المناشط. فالحمد لله بدأت ملتقيات المقراءة شيئا صغيرا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مناشط أخرى. بداية قبل أن ننسى أصحاب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، مؤسسة الملك خالد الخيرية هي المشرفة على جامع الملك خالد وعلى المقراءة التي تتبعه، وهي التي ما فتئت تدعم هذه المناشط ماديا ومعنويا. ويعني في الحقيقة ما طلبنا منهم شيئا إلا أجابوه، فجزاهم الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات والدهم الملك خالد رحمه الله تعالى. كذلك نشكر الجهة المستضيفة التي نشكر لها يعني مبادرتها وحرصها وحفاوتها البالغة. يعني كانوا في الحقيقة يعني حريصين جدا ومحتفين جدا بهذا المنشط، وأسأل الله أن يجعل ذلك ثقيلا في ميزان حسناتهم. فأشكر الجميع وأشكر الإخوة الحضور. ويعني في المجاز يا أخوة، طيب إذن ما أحتاج أن أطيل عليكم لأنه في تعريف بمناشط المقراءة، فقط أرحب بالإخوة الحضور جميعا وبالمشايخ وبضيوفنا جميعا، وسيأتي بعد ذلك تعريف بعض المناشط حتى يتواصل الجميع مع هذه المناشط. هذه الكلمة يعني أنا ما كنت يعني معدا لها، لأن مفروض كان يلقيها فضيلة الشيخ خالد الجليل المشرف على مركز الملك خالد الإرشادي. احنا عندنا المقراءة ثم المركز الإرشادي ثم مؤسسة الملك خالد هي الجهة التي تشرف على الجميع، لكن الشيخ يعني حصل له طارئ بسبب الأمطار اللي في القصيم، وكان مدعو في كان مدعوا في القصيم في لقاء، وإن شاء الله يرجع بالسلامة، فهو يبلغكم جميعا تحياته ويشكركم جميعا جميع الإخوة والمشايخ الذين شرفونا كضيوف وجميع الإخوة الحضور. ويعني نسأل الله أن يكتب خطواتكم وأن يرفع درجاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ملتقى حتى الآن الدروس العلمية عدة كتب في التجويد والرسم والقراءات يقام حاليا شرح الكتب الآتية: متن الشاطبية، عقيدة أتراب القصائد، ناظمة الزهد، الجزرية، الآج الرومية، الأيام العلمية القرآنية. وهي أيام علمية قرآنية مكثفة تتناول كتابا أو منظومة شرحا أو تعليقا. الدورات التأصيلية المكثفة هي دورات علمية تقدم في عدة أيام متتالية بشكل مكثف. المقرأة الإلكترونية العالمية لتعليم القرآن والقراءات، وهي مقرأة تقدم برامج لتعليم التلاوة وعرض الروايات والقراءات والإجازة بها وفق الضوابط التي أقرها المجلس العلمي بالهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم. الاستضافات العلمية، استضافة نخبة من كبار المقرئين في العالم الإسلامي للاستفادة منهم في برامج المقرأة. المشاركات الخارجية، للمقرأة مشاركات خارجية فعالة ونشطة في العديد من المحافل الخارجية، حيث تساهم في إعداد طلاب المسابقات المحلية والدولية للمدنيين والعسكريين. كذلك المشاركة في العديد من الندوات والملتقيات والمؤتمرات القرآنية داخل وخارج المملكة. وتتعاون المقرأة أيضا مع مكتب الإشراف النسائي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لمنطقة الرياض بتقديم دروس شرح الشاطبية والدرة للمقرئات. قرأت المقرأة 48 قارئا ما بين مجاز بالقراءات العشر الصغرى والسبع وروايات مختلفة. أقامت المقرأة 12 ملتقى قرآنيا وتجاوز عدد المستفيدين 1000 من الحضور. الانتهاء من شرح 5 كتب علمية كاملة، وهي الوافي في شرح الشاطبية، سميع الطالبين، الإضاءة في أصول القراءة، المقدمة الجزرية، مختصر بلوغ الأمنية. أقامت المقرأة يومين قرآنيين ضمن برنامجها الجديد الأيام العلمية القرآنية. تجاوز عدد المستفيدين 500 مستفيد. قامت اللجنة العلمية بالمقرأة بتحقيق بعض كتب القراءات وإعداد ونشر أبحاث علمية متخصصة. إنجاز المشروع الصوتي الفريد لدقائق القراءات والتجويد اتساق. أسهمت المقرأة في إعداد طلاب المسابقات القرآنية المحلية والدولية للمدنيين والعسكريين. وقد حقق ولله الحمد 20 متسابقا مراكز متقدمة جدا في فروعهم. شاركت المقرأة في إعداد وتنفيذ مقرر التجويد لأكاديمية تفسير الإلكترونية. تم إقامة الدورة التدريبية الأولى من نوعها في تطبيق أصول الشاطبية. شاركت المقرأة في 6 مؤتمرات وملتقيات وندوات قرآنية داخل المملكة وخارجها. مشروعنا الفريد اتساع. تتبنى مؤسسة الملك خالد الخيرية ممثلة في مقرأة الجامعة مشروعا قرآنيا فريدا لتحقيق الأداء الصوتي لكثير من مسائل التجويد والقراءات. من خلال تسجيل مقاطع مسموعة ومرئية لكبار المقرئين المتصدرين في العالم الإسلامي. وقد تم التسجيل مع 11 مقرئا منهم. وجاري إعداد المادة لطرحها للكافة خلال العام الحالي. طموحاتنا إنشاء معهد للتجويد والقراءات تنضوي تحته مقارئ تقليدية وإلكترونية ودراسات أكاديمية بشهادات معتمدة. ويشمل الرجال والنساء إضافة إلى التعليم المبكر لسن ما قبل المدرسة. تسجيل الروايات 20 بأصوات ندية بصورة احترافية وتحت إشراف لجان فنية وعلمية متخصصة. إنشاء أكاديمية إلكترونية للتجويد والقراءات يستفيد منها الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم. إقامة مسابقات محلية وعالمية في القراءات. إقامة ملتقى سنوي لمقرئ الرياض. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن

أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما أنعم وتفضل من أن هيأ لنا هذا الاجتماع المبارك، ولا بد لنا من شكر من كان سببا في هذا الاجتماع، وطبعا مؤسسة الملك خالد الخيرية والمقرأة القرآنية في مسجد الملك خالد، وعلى رأسها فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله، أخي الحبيب الذي أعرفه وأعرف غيرته على القرآن وحبه لخدمة القرآن والسعي لنشر القرآن، هو وإخوانه معه في المقرأة، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله القائمين على مؤسسة الملك خالد خيرا، ورحم الله الملك خالد وأجزل مثوبته وجعله إن شاء الله في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كما لا بد لنا من شكر من أكرمونا واستضافونا في كليات المعرفة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء الدكتور زيد الزامل، والمشرف العام على الكليات الدكتور إبراهيم الملحم، وسائر السادة الإداريين والقائمين على هذه الكليات الكريمة التي استضافتنا، فجزاهم الله عنا خيرا، ونقول لهم كتب الله أجركم وأكثر الله من أمثالكم في الأمة. أيها السادة الكرام، كنا قد تشرفنا في السنة الماضية بأن جلسنا وبحثنا في الأبواب الأولى من كتاب التجويد المصور، هذا الكتاب الذي أكرمني الله عز وجل بإخراجه للأمة، ووالله وأنا أقولها صادقا لولا أني وجدت أن هناك إضافة من خلال هذا الكتاب أقدمها لأمة الإسلام لما فعلت، ولكن العلم هو هو، وأنا دائما يعني يسمع مني بعض الإخوة أقول علم التجويد هو أصغر علم شرعي، أصغر علم شرعي هو علم التجويد. لماذا؟ لأنه يتعلق ب29 حرفا، من أين تخرج وكيف تخرج، هذا كل الموضوع. فعلم التجويد علم قصير لكن له أبحاث، يعني من خلال هذه الأبحاث مخارج الحروف، صفات الحروف، الصفة أثناء خروج الحرف، سواء كان الحرف مفردا أو كان مركبا ضمن مجموعة حروف، لأنه عند التركيب ينشأ صفات جديدة. هذا العلم الذي هو أصغر العلوم كثر فيه التأليف جدا، ويعني أنا لم أكن أميل إلى التأليف فيه أبدا. لماذا؟ لأن كتب الأئمة جزاهم الله خيرا موجودة. ماذا سنقول بعد مكي بن أبي طالب القيسي؟ ماذا سنقول بعد أبي عمرو الداني؟ ماذا سنقول بعد عبد الوهاب القرطبي؟ ماذا سنقول بعد إمامنا الجزري؟ ماذا سنقول بعد أبي مزاحم الخاقاني وأبي الحسن السخاوي وغيرهم من أئمتنا القدامى الذين قعدوا وأصلوا وبيّنوا؟ علم التجويد أيها الإخوة أتدرون مثل ماذا؟ مثل كأس من العصير اللذيذ، نحن غيرنا الكأس فقط، الكأس يعني بدل ما يكون مثلا كأس بلاستيك سوينا كأس زجاجي، أو كان كأس زجاجي سوينا كأس مثلا كريستال، إذن غيرنا الكأس لكن السائل هو هو، قطب جد حروف التقلقل، ما حتزيد وما حتنقص، تبهنا كيف؟ فيعني أنتم تعلمون أنه كثر التأليف جدا في هذه العصور المتأخرة، ويأتيني بعض الإخوة بأنه ممكن تشوف لي هذا الكتاب. يا أخي أو يا أختي، يعني ما الجديد الذي أتيت به؟ هل غيرت الكأس يعني بأسلوب عصري كما يقولون؟ الذي أضفته أخوكم الصغير في هذا الكتاب هو صور عالية الجودة لما يجري من حقائق صوتية داخل الفم، كان من الصعب على الإنسان أن يشرحها إلا من خلال العبارات، العبارة مكتوبة لكن الصورة مرئية، فمن خلال هذه الصور المرئية عالية الجودة التي رأيتموها في الدورة الماضية لما تكلمنا على المخارج والصفات، يعني استطعنا أن نوصل إلى المتلقي بعض الحقائق الصوتية التي تجري في خفايا زوايا الفم. الأمر الثاني دقة التعريفات، يعني التعريف إن شاء الله في التجويد المصور تعريف دقيقة ليس فيها طول كلام، كلام مأخوذ من كلام الأئمة أغلبه أو صياغة مني لمعنى قديم، يعني معنى قديم والصياغة من هذا العبد، لكنها صياغة إن شاء الله تعالى مطابقة للمعنى المروي. إذن هذه الميزة الثانية. الميزة الأولى صور إيضاحية لتشريحية عالية الجودة ومنها صور متحركة. أيضا بالنسبة للصور نسيت أن أقول شيئا، أن بعضها مقرون بنطق بصوت، يعني صورة متحركة زائد صوت، هذا كمان فيه فائدة كبيرة. الأمر الثاني تعريف دقيقة ويعني مستقى من كلام الأئمة. أيضا مزجت في هذا الكتاب بين علم التجويد وبين علم فيزياء الأصوات بلطف، وخاصة في الأبحاث الأولى منه التي هي مثلا أعضاء النطق كيفية حدوث الأصوات. هذه الأبحاث هي أبحاث صوتية، فيزياء الأصوات يسمونها. أيضا مزجت بين علم الأصوات الحديث الذي يدرس الآن في الجامعات كعلم اسمه علم الأصوات، ولكن الذين يدرسونه في الجامعات لا يعرفون التجويد أغلبهم، وأهل التجويد لا يعرفون هذا العلم أغلبهم، فحاولنا أن نمزج بين هذه الأشياء لنخرج بخلطة من عرفها استطاع إن شاء الله تعالى أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة ولا يفوته شيء. يعني بكل تواضع أقول التجويد المصور فيه كل علم التجويد، ولا أقول فيه أغلب مباحث التجويد، فمن عرفه لا يضره جهل ما عداه. أيضا أضفنا في آخره كما إن شاء الله إذا زاد سيكون معنا وقت إن شاء الله، هذا المبحث المهم مراحل تطور كتابة وضبط المصحف الشريف، كيف نشأت العلامات، كيف كانت في المصاحف القديمة، كيف تطورت، على أيدي من تطورت، على ما رسى الأمر في النهاية. أيضا في الأمر الفرق بين رسم المصحف والرسم الإملائي، هذا أيضا أمر نحن بحاجة إلى معرفته طالما أننا نتكلم عن التميز الذي تفضل به فضيلة الشيخ حفظه الله. نحن بعد أن كنا نسعى إلى الكمية صرنا الآن نسعى إلى النوعية، أن يكون يعني مو مجرد إنسان كاسيت يعني حفظ القرآن من أوله ما شاء الله الحافظ المدري إيش، لا هذا الزمان ولا هذا كان من 30 سنة تقريبا، لكن الآن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد نحن الأمة الإسلامية في خير كبير، مقبل على كتاب الله، وهذه ظاهرة صحية، والقرآن يتبعه السنة لأنهما جناحان بهما نطير إلى الله عز وجل. لا غنى لنا عن كتاب الله ولا غنى لنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نرى الأمة مقبلة على القرآن تلاوة وحفظا وفهما وتطبيقا نعلم أن الأمة تسير على الطريق الصحيح. من أين عرفنا هذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وسكت صلى الله عليه وسلم. ساداتنا الصحابة رضي الله عنهم تعلموا منه صلى الله عليه وسلم الإيجابية. الإيجابية يعني الإنسان لما ينزل بلاء أو مصيبة ما يقف عندها، وإنما يفكر مباشرة بإيه؟ بالحل وبالخروج منها. فساداتنا الصحابة سألوا قالوا فما المخرج منها يا رسول الله؟ شايفين الإيجابية؟ فتن، طيب لك كيف نخرج منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كتاب الله. هم سألوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي كتاب الله. كتاب الله طبعا خبر لمبتدأ محذوف تقديره المخرج منها كتاب الله. ثم بدأ بسرد أوصاف القرآن العظيم أدامه الله علينا هذا الكتاب فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. فالشاهد لما نرى الأمة مقبلة على القرآن ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، عربا وعجما أو عجما، نعلم بأن الأمة إن شاء الله تسير على الطريق الصحيح. التلاوة لا بد أن يعقبها التأمل والتدبر، وهو المقصود الأعظم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. إذن التلاوة ليست هي نهاية المطاف، بل هي بداية الطريق، بداية الطريق للتدبر. أن نقرأ قراءة صحيحة، ما نقرأ قراءة فيها أخطاء، سواء كانت الأخطاء لحن جلي يعني خطأ واضح مغير للألفاظ، أو لحن خفي، وهذا نشدد وندقق عليه فقط في مقام التلقي والمشافهة. وأرجو ألا نخلط بين الأمرين يا إخوة، يعني نحن أنا وأنتم خدام لكتاب الله، وأغلب الوجوه التي أمامي هي من معلمي القرآن العظيم. يا إخواني، ما نريد أن نجعل من علم التجويد يعني أمر مرعب للناس، وأنه يعني مخيف ولازم تفعل كذا ولازم كذا وإلا فأنت آثم. ما نريد أن نخوف الأمة. إن كان الأمر يتعلق بتصحيح الحروف من حيث أن الحرف لا يتغير إلى حرف آخر، نعم هذا لا بد منه، لا بد أن تنطق الطاء طاء ولا تنطق مثلا تاء. ما يصير أن يقول الإنسان مثلا التلاق مرتان، ما يصير. ولا يصير أن يقول لينذر يوم الطلاق، يعني لا التاء تصبح طاء ولا الطاء تصبح تاء ولا السين تصبح صاد ولا الصاد تصبح سين. هذا أمر مغير، مغير للمعنى. لكن إن لم يكن مغيرا للمعنى، لو واحد قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم يفخم الراء، ما خربت الدنيا. تبهنا كيف؟ أظهر النون عند ما بعدها. أنا لا أتكلم عن طلاب العلم، أتكلم عن عامة المسلمين. هذا لحن خفي ندقق عليه ونعلم بلطف، ولكن نأخذ بالشدة الكاملة في مقام اسمه مقام إيه؟ التلقي والمشافهة. لما يأتي إنسان ليقول أريد أن أكون مجازا بكتاب الله، الآن هذا الآن عم يطلب شيء خاص، عم يطلب يكون موصول السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشهد له أستاذه أنه متقن للتلاوة. يشهد، والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. لما يقول الطالب لأستاذي أريد أن أكون مجازا، يعني أريد أن أكون نسخة عنك، وأنت نسخة عن أستاذك، وأستاذك نسخة عن أستاذه، وهكذا. فإذا هنا لا بد من التدقيق الكامل فقط في مقام التلقي والمشافهة. أما أقل من ذلك، أمي وأمك وجدتي وجدتك وخالتي وخالتك، ما نشدد عليهم يا أخواننا. يكفي أن يقرأوا القرآن يعني خاليا من اللحن الجلي، ما يخلب الفتحة ضمة ولا الضمة كسرة، لأن هذا يغير المعنى، ما يغير حرفا بآخر كما أسلفت منذ قليل. ما يقول عسى، بدل ما يقول عسى يقول عصى، أو بدل عصى يقول عسى. مرة كنت في تركيا، فأحد الدكاترة أصدقائنا يعرفني على صديق له، لهم أستاذ علمهم من علماء اسطنبول، فقال لي أخونا فلان من أخس تلاميذ أستاذنا. شو قال لي؟ من أخس تلاميذ أستاذنا. طيب يعني هو ترك تفخيم الصاد فصارت الخصوصية خسة، من أخس تام. فأرأيتم هذا الذي ندقق عليه، هذا الذي المغير للمعنى بالنسبة لعامة المسلمين. يعني ما أريد أن أتكلم كثيرا، لكن أنا بدي أغتنم فرصة وجود إخواننا الكرام مدراء الجمعيات. كنا في بعض الدول الأوروبية مع بعض الإخوة، أطلقنا حملة سميناها تصحيح الفاتحة يا سيدي. بدأنا من يعني أصغر وحدة، أصغر ما لا بد منه، ما لا تصح الصلاة إلا به، سميناها تصحيح الفاتحة. وبعض الأساتذة قالوا أنا أتبرع مثلا أعلنوا في النت من الساعة الرابعة إلى السادسة عصرا مثلا في يوم كذا بيوم كذا أتلقى مكالمات هذا هاتفي، فيتصل الناس، يتصل السيدات من البيوت، يا شيخ أريد أن أصحح الفاتحة، فيقرأ أو تقرأ الأخت ويصححون لهم الفاتحة على الهاتف على الأقل كما قلت منذ قليل للحد الأدنى الذي هو إيه؟ الخروج من اللحن الجلي، الخروج من اللحن الجلي من قلب الحركات أو تغيير الحروف المؤثر على المعنى، المؤثر على المعنى. فيعني حتى نحن في بلاد العرب قد نحتاج شيء من هذا، إذا ما كان تصحيح الفاتحة فليكون قصار السور. يعني ما في مانع نعمل دورات خاصة في الأقسام مثلا كيف بيعملوا محو الأمية، كمان نحن بنعمل محو الأمية القرآنية، يمكن بعض الكبار في السن يستحي يقول لك يعني صاير نحن فينا أخواني يا أما حافظ القرآن كاملا ومجاز يا أما لا شيء. طب ما في حلول وسط؟ حملة تصحيح الفاتحة، حملة تصحيح قصار السور من الضحى للناس، بس من الضحى للناس حملة دورة، وياخذ بالأخير ما نسميها إجازة شهادة، شارك فلان أو شاركت فلانة في دورة تصحيح قصار السور من الضحى إلى الناس، ولا يجتازها ولا يعطى هذه الشهادة إلا إذا أتقن هذه السور. والله نعمة، ممكن بعدين نطلع دورة أعلى منها جزء عمة، ممكن بعد منها جزء تبارك، بعد عمة وتبارك ممكن نعمل دورة بالبقرة. يعني انتبهنا الآن عصرنا ما يسمى بعصر التكوين المستمر، موضوع الختمات الكاملات على العين والرأس، ونحن الذين يعني هكذا قرأنا ونقرأ ولله الحمد، لكن ما نريد أن نحرم كل طبقات المجتمع من هذه الخيرية أيها الإخوة، أن يكون لكل من أفراد الأمة نصيبه من القرآن العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام وصف القرآن بأنه مأدبة الله، مأدبة، والمأدبة معروف يعني مائدة كبيرة عليها أنواع الطعام، بسموها الآن أوبن بوفيه اللي هو البوفيه المفتوح هذا، فلما ندخل على بوفيه مفتوح وكل منا في صحنه في يده صحنه، كل واحد بيعبي على كيفه أليس كذلك؟ هذا بتلاقي أخذ كذا وهذا أخذ كذا، وهكذا القرآن في ناس بتأخذ عمّة وتكتفي بيقولك يا أخي بكفيني جزء عمّة ماشي، واحد ثاني همته أعلى بده يأخذ عمّة وتبارك، واحد بده يأخذ سورة البقرة أهلا وسهلا. يعني إذا نعطي كورسات نعطي هكذا، واللي بده الختمات الكاملات موجودة. هذه بس فكرة أضعها بين إخواني الأساتذة الكرام مدراء الجمعيات، عسى الله عز وجل أن لأني لا يحرم أحد من أفراد المجتمع من مائدة القرآن الكريم، كل يأخذ ما يناسبه. اللهم اجعلنا نفاعين لأمة الإسلام يا رب العالمين. أيضا التجويد المصور من جملة ما فيه كان أمثلة صوتية قرأها هذا العبد الذي أمامكم بصوتي من أجل إخواننا في المناطق البعيدة، يعني هذا الكتاب يصل إلى أماكن بعيدة، كان من الصعوبة أن يجلس الناس مع مقرئ، يعني وميزة هذه التسجيلات الصوتية أنها تعيد وتزيد، والآن ما شاء الله نحن الآن في عصر يعني ما يسمونه بثورة المعلومات، وفعلا هي ثورة للمعلومات. يعني الله يرزقنا اغتنام هذه التقنيات الرهيبة التي أوجدها الله عز وجل في عصرنا هذا، ولم نكن نحلم بمعشار معشارها منذ سنوات معدودات. فالله يلهمنا أولا أن نشكر الله على هذه النعم، وثانيا أن نحسن توظيفها وأن نستفيد منها الفائدة القصوى في أمرين، في إيصال الصوت الصحيح إلى المتلقي وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المتلقي. أيها الإخوة الكرام، مقدمة صغيرة بس أبين فيها من خلالها أن هذا القرآن العظيم الذي سمعناه منذ قليل من هذا الفم الطاهر، فم فضيلة الشيخ أحمد شاهين حفظه الله، سمعنا قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، هكذا أنزل القرآن يا أخواني، هكذا أنزل كما قرأه الشيخ أحمد شاهين منذ سنة. الباء هي الباء والتاء هي التاء والشين هي الشين والهمزة المبدلة هي الهمزة المبدلة. كيف تم هذا؟ نحن بيننا وبين رسول الله بأبي وأمي 15 قرنا، ونحن ننحدر من مناطق جغرافية مختلفة، وبيننا من الفروق اللهجية على مستوى العروبة الشيء الكثير. فإذا خرجنا خارج دائرة العروبة إلى دائرة البشرية سنجد الفروق أكبر وأكبر. ومع ذلك ضمن كل هذه الاختلافات اللهجية واللغوية فإن الجميع يقرأ القرآن الكريم وكأنهم رجل واحد. وطبعا أنا أتكلم على أهل الإتقان، لا أتكلم على العامة، العامة عليهم أن يتعلموا، لكن أهل الإتقان من أي بلد كانوا لما يقرؤون كأنهم جلسوا إلى أستاذ واحد، هذا بعد نزول القرآن 15 قرنا. فكيف تم ذلك؟ تم ذلك يا إخواني من خلال أمرين. الأمر الأول ما نستطيع أن نسميه التلقي المكتوب، والثاني التلقي المنطوق. التلقي المكتوب هو ما دونه أئمتنا في كتبهم من تعريفات وبيان لمخارج حروف العربية، بدءا من الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه ومن بعده من الأئمة ومن عاصرهم، الذين كما قال سيبويه عن شيخه الخليل بن أحمد قال: إن الخليل ذاق الحروف. سبحان الله على العبارة، ذاق الحروف، يعني كيف الإنسان لما بيمسك أكل أو شراب ويأكله ويتذوقه بلسانه، فهكذا قال سيبويه عن الخليل: إن الخليل ذاق الحروف، يعني لما وجدت الحاجة إلى ضبط مخارج العربية وضبط صفات الحروف العربية بسبب دخول غير العرب في الإسلام وبدأ يدخل اللحن والعجمة على الكلام، اضطر العلماء إلى وضع هذه الضوابط. هذه الضوابط هي السكة التي يسير عليها قطار التلقي المنطوق. التلقي المنطوق هو ما نتلقاه من أساتذتنا مباشرة، لكن ليس لهذا التلقي المنطوق عن الأساتذة المباشرين أن يخرج عن إيه؟ عما دونه أئمتنا في كتبهم. قلت منذ قليل إن حروف القلقلة قطب جد، ليس لشيخ معاصر الآن أن يقول يوسوسو فيقلقل السين مثلا، وإن قال هكذا تلقيت لا نسمع كلامه. تلقيت إيش؟ تلقيت شيء ليست الأمة كلها عليه؟ تبهنا؟ ما كتبه أئمتنا في كتبهم كالسكة التي يمشي عليها القطار. السكة تحمي القطار من الانحراف وتضبط له مساره أن يسير يمنة أو يسرة أو إلى الأمام. كذلك عبارات الأئمة، ليس لنا أن نخرج عن وصف حروف مخارج الحروف التي ذكرها أئمتنا، ولا أن نخرج عن تعريفات صفات الحروف، ولا عن ضبط الأزمنة، أزمنة المدود ولا أزمنة الغنن ولا أزمنة الحروف السواكن. فعلي لذلك لما نسمع هؤلاء السادة القراء مثال الشيخ أحمد شاهين الله يحفظه وغيرهم، كأننا نسمع رجل واحد، رحم الله الحصري الله يرحمه ويغفر له، سيد، أنا أسميه سيد من قرأ، رحم الله عبد الباسط عبد الصمد في تسجيلات الاستوديو، لا أتكلم عن تسجيلات الحفلات لأن الحفلات يعني يراعى بها أشياء أخرى، لكن تسجيلات الاستوديو ما شاء الله منضبطة. محمود علي البنا، المنشاوي، كل أتكلم كل عن تسجيلات الاستوديو تجد قراءة منضبطة متقنة. رحم الله هؤلاء الشيوخ، صاروا تحت التراب وما زالت تلاواتهم تسمع في مشارق الأرض ومغاربها، هنيئا لهم، لمثل هذا فليعمل العاملون. إذن يا إخواني وصلنا القرآن بهذه الدقة بهذين الأمرين، قواعد يجب مراعاتها وتلق مباشر من أساتذتنا ومشايخنا جزاهم الله عنا خيرا. هذا بدون هذا لا يكفي، وهذا دون هذا لا يكفي. أعود فأقول ليس لشيخ معاصر مهما على كعبه أن يأتي بشيء لم يقله الأئمة، وإن أتى به فلا يقلد. الأمر الثاني، ليس لإنسان أن يشتري كتب التجويد من السوق ويعكف في بيته على دراستها ثم يقول أنا مقرئ. لا يا حبيبي، أنت ما لك مقرئ، أنت مطلع، مطلع على عبارات الأئمة، مطلع على كتبهم، لكن المقرئ هو الذي جلس على مقرئ ذي إسناد متصل إلى رسول الله، فضبط له حروفه من حيث المخارج والصفات، ومن حيث الأزمنة، ومن حيث الوقف والابتداء، ولا نقلل من شأن الوقف والابتداء، إلى أن أتقن ذلك كله. فلما اطمأنت نفس الشيخ إلى هذه القراءة قال له: أجزتك. هذه الكلمة ثقيلة، ثقيلة، أمانة، أمانة وشهادة، شهادة. أجزتك معناها أشهد أن قراءتك مطابقة لقراءتي على أستاذي، هذه معنى كلمة أجزتك. فلا نقولها إلا إن وثقنا تمام الثقة أن هذا الذي أمامنا فعلا صارت قراءته منضبطة. لو لقينا الله عز وجل ولا بد أن نلقاه وسألنا: أنت أجزت فلان؟ نعم يا ربي. هل كانت قراءته كما تلقيت؟ نعم يا ربي. نقولها بملء الفم، واللي ما عنده قدرة يقولها أمام الله بملء الفم فلا يقول للطلاب أجزتكم وهم ليسوا أهلا. هذه نصيحتي. دخل وقت المغرب وأظن أننا نتوقف للصلاة. شيخ عدنان صحيح؟ نرجع بعد الصلاة؟ طيب مباشرة إذن بإذن الله أخواني نتوجه إلى الصلاة ونصلي ثم نعود. بارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله.